ونجمع النصوص شيخنا هذا موجد ناس نص مرفوع في غير هذا لكلمة لولا أنها من الشرك. شيخ هناك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وراء أن يقول إنسان لو كان كذا وكذا لكان كذا لا هذا في القضاء والقدر رد القضاء والقدر بلولا لا تلبس الأمر في الماضي شيخ يفهم هذه الكلمة هذه وينها عنها عبارة لولا فهمت الآن افهم جيدا هذيك النهي في شيء مضى من قدر نعم شيخ فهمت الآن طيب شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخ فتستعجل الآن لولا أنا لكان في الدرك الأسفل أثبت أنه هو السبب في ذلك ولا لا نعم ما قالش لا تقول لولا لما جاء الآن في باب القضاء والقدر وهذا رد القضاء والقدر هذا النص جاء في باب رد القضاء والقدر وهذا الكلام تاع لولا ما جاء في رد القضاء والقدر وإنما لإثبات واقع تنايم والسيارة دارولها للارم هذه انتظر وجاء واحد يمس فيها واحد مش سرق مليح يعني سرق خفيف ايش على ذلك الضوء هذا ايش على معها ولا لا دونك لا ماشي ماشي دار لها بس حرق الفيوز اللي هو تاع هذاك البرنامج ومن بعد حل الباب يدير وش هذا في صنع الله مش نقول صراحه نقول تم يقول له كان ما صنعتش صراحه ماذا ساقول في تلك اللحظه ماذا ساقول في هذيك اللحظه هو حفظ وجاي مس دار بابا قمت انا نجري الحق لماذا جعل كلب الماشية كلب الحراسة الذي أي في الشارع لا جينها ألا جعل ربي حتى البيع والشراء جاي فيه مع النهي عن بيع مال الكلب والشارع أجاز بيع هذه الكلاب المربى المعلم لماذا لتعمل عمل خاص وهو إخبار الإنسان بشيء وإلا ما كان في فائدة توكلوا على الله خلي كل شيء مفتوح فقر قالوا عقلها اذا احنا ننطلق من هذا الانطلاق في كلمه لولا ان الله تبارك وتعالى جعل هذه الاسباب شرعيه وناقشناها الاسبوع الماضي ولا لا وتكلمنا على الشيخ بن عثيمين قال سبب شرعي ما دام سبب شرعي معناتها الشارع الله عز وجل اضاف له التاثير باذن الله يعني المولى عز وجل هو اللي جعل له هذاك الامر شرعا و كما نقول احنا ان في بعض الاحيان يوجب علينا فعل وبعض الاحيان يستحب وبعض الاحيان يكون مباح اذا فالله تبارك وتعالى اذن بهذه الاسباب واتخاذ هذه الاسباب كلب الصيد منوع الكلاب تربيه الكلاب مع ذلك اذن به لماذا وكلب الحراسه اذا هذا كله من اجل ان يصل الانسان نفع به واذا لما كان فيه فائده اذا لما نطق في الكلب وهو يحرص ثم جاء واحد سرق بعد قام ينبح ولا مسكوا حتى نلحق بها هنا وجماعه نكون فهذا كل الكلب او اي شيء كان فهمت الان هذه القضيه والمرة نتكلم عليها حتى لولا في قضيه لولا في هذا السبب الشرعي الذي جعله الله سببا الان نرجع نهي النبي صلى الله عليه وسلم على استخراج كلمه لولا قال المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ها واستعن بالله ولا تعجز لازم يكون حساس والعمده عليه استعين بالله إذن هذه ثلاثة ولا تقل بعد مضاء قدر الله عز وجل لو أني فعلت كذا لكان كذا يعني بعد أن أمضى الله تبارك وتعالى قضاءه وقدره فارضى وسلم واعلم أن الخير تثم فانظر يا قضية هنا جاء النهي لأنك في هذه اللحظة كما قلتها من قبل إيش حصل هنا لو أني فعلت كذا لكان كذا إيش حصل معارضة لقضاء إيش حصل أكثر إيش حصل أكثر حبيت تشوف روح في ربها متواجد مربوط يعني في هذه اللحظة أردت أن تجعل من نفسك ماذا ندا لله وأنك تعرف متى يكون وما لا يكون لو أني وخلاص مضى قال كما قلنا يقول العوام الفاش جاء في الراس أعطاه وضربة بالفاش جاء في راسه هنا هو الفاش في راسه مرشوك أنا قال قدرت هكذا لو طح من هنا جاء واحد دخل فيه قال كون غير درت هكذا كون سبت أكثر منه واضح ديرك شوف هذا يدل